وعمال كده احنا كل حاجه انت والميه ضاره ونافعه والسكر ضاره ونافعه. انت عبيط كده بقى، انت ماشي كده على طول عبيط. طب في خلايا نسينا نقول وظيفتها ايه، بتصدر ايه بقى؟ خلايا الغدد الصماء، خلايا الغدد الصماء، بص، تصدر تصدير الغدد الصماء في الدم مباشره. بتصدر بقى دي بقى تصدر هرمونات يا باشا، دي بتصنع هرمونات بقى، النخاميه تصنع هرمونات زي هرمون اللبن وهرمون النمو. انا احب قوي اتكلم عن هرمون اللبن لان اللبن مهم قوي في حياتنا، وتعمل له هرمون مخصوص. يعني تخيل لما ربنا يخلق هرمون مخصوص اسمه هرمون اللبن، يطلع من النخاميه، مش طالع من اي هاكس، مش من اي هاكس، هرمون النخاميه طالع من هرمون اللبن، اسمه هرمون اللبن. شوف يا اخي، وازعلوا مني انا بقول لك الكلام ده. والهرمون التاني النمو، يعني جنب هرمون اللبن بالظبط هرمون النمو. وهرمون الكظريه تطلع كورتيزون والجنسيه. يبقى باشا دي غدد صماء وظيفتها تطلع هرمونات، البنكرياس كان بيطلع ميه، انا بقى دلوقتي غدد صماء هطلع هرمونات في الدم على طول. هرمون اللبن في الدم، هرمون النمو في الدم، هرمون الكظريه الكورتيزون في الدم، هرمونات الجنسيه في الدم، في الدم المباشر. يعني احنا غدد هنطلع في النسيج البيني بتاعنا في الدم، فالدم يقوم لافف وراح في القلب ويتفرز في الجسم كله. فانا تبقى الخصيه تحت لا مؤاخذه تحت خالص، وتفرز تستوستيرون هرمون ذكوره يطلع لشعر راسك فوق، يطلع لصدرك، يطلع لجلدك، يبقى هرمون الذكوره مش هيبقى مقتصر على المنطقه اللي تحت، لا ده اتفرز في الدم مباشره. كذلك النخاميه طلع هرمون نمو يجري في الدم، يطول عظم، ينشفه ويتقله، يقوي اعصاب، انت فهمت؟ ده هرمون النمو، يقوي غده، يقوي خليه، وهكذا. يبقى حاجه داعمه. الكورتيزون ده هرمون بيطلع في الاستريس، بيطلع من الكظريه، يبقى انتاج لهذه الغده، يبقى كل غده سبيشالايزد الحاجه. زي قصدي كل خليه سبيشالايزد الحاجه، خليه الغده غير. طبعا مش هنسى عشان خاطر ما ابقاش انا راجل مضلل برضو، ها؟ اللي ما عندهاش حليب في صدرها عندها خلل في النخاميه. انا كنت متجوز واحده رضعت 3 ايام بالظبط، وقالت لي عشان انت ضايقتني انا قطعت لبن. برضو نفس الكلام بتاع الست اللي بتكوبس من غير فيتامين ب دي، قالت لي عشان عرفت انت بتحب واحده غيري اللبن قطع. قلت لها بجد والله؟ طب انت طالق. عشان المفاجاه تكمل بقى، يعني طالما انت قطعتي لبن اما عرفتي ان انا بحب واحده غيرك، طب انت طالق بقى. وقع من طولها بقى، قطعت غاز وكهرباء بعد اللبن، قطعت في الاول لبن من كتر الصدمه، بعد كده قطعت غاز وبعديها بيوم كهرباء. انت انت السبب، طب نزلت 3 نقط في 3 ايام بعد كل العلف ده، علف 9 شهور بنعلف بقى، فاهم؟ بتعلف، انت بتعلف وتجيب في الاخر 3 نقط لبن. ايه ده يا ابني؟ ده انت ده في فشل في الانتاج. السلاله دي ما بتجيبش لبن ازاي؟ ده ليها غده مخصوصه اسمها هرمون اللبن. ازاي حضرتك تقول لك انت صدمتني فاللبن اتحشر فين؟ في زوري. صدري نشف من الخضه، ليه ده صدري؟ ايه ده انت كنت لابس سند على الازاز؟ ساعة ما عرفت الموضوع ده كنت سند على الازاز؟ اي كل حاجه بتاخديها على صدرك كده، خدي ما تاخديش كل حاجه على صدرك. مش عارف، انا اسمع واحد يعني لما جاله الخبر جاله جلطه، لكن اللبن نشف. معقوله برضو اللبن ينشف كده؟ متخضة؟ ده لبن ايه ده؟ ده لبن بودرة. ده اكيد مش لبن عادي، يعني اللبن اتبستر، هي سخنت جامد. ف وبعدين حطيناها في التكييف. يبقى ده كويس حضرتك؟ عايزين نسأل الأستاذ الكيميائي اللي فيه أستاذ كيميائي قاعد هنا، ممكن حضرتك تحل لنا اللغز ده؟ عشان اللغز ده ما كنتش عارف أحله من 2010، مش عارف احله لحد دلوقتي. 15 سنه من البحث جوه اللبن، سددتها